دروسه كشاف الإقناع عن متن الإقناع للعلامة منصور ابن يونس البهتي. إلى أين وصلنا؟ أخوة اللي كانوا حضرنا قبل العيد، طيب نحن تكلمنا في مقدمة طويلة عن فقه الحنابلة وعن بعض الكتب، كتب المتون والشروح في فقه الحنابلة، وعن بعض الأعلام أو أهم الأعلام في مذهب الحنابلة، وعن أصول الإمام أحمد رحمه الله تعالى وغيرها من هذه الأمور، وهذه غاية في الأهمية. ثم دخلنا في كتاب الطهارة، بدأنا به وتكلمنا عن عدة مقدمات وقواعد في كتاب الطهارة ينبغي أن تتقنها جيدا، لأنه في الكتاب سيتبحر كثيرا، قد تمر معك 20 صفحة كاملة وهي خلاف الراجح، ولا بد أن تدرسها وهي خلاف الراجح. لخصتها لك في قاعدة واحدة في بداية كتاب الطهارة، وأنا يعني أرى بعض الإخوة لم يحضروا قبل ذلك، مش كده؟ بعض الإخوة لم يحضروا قبل العيد، فالورقة دي ممكن تصوروها، الورقة بتاع المقدمات ممكن تصوروها عشان خاطر تكونوا على بينة من هذه القواعد. قلنا يا إخواننا نعم، حاضر بعد الدرس إن شاء الله. بعد المقدمة، مقدمة المؤلف، الأول الصوت واضح؟ الصوت ده واضح؟ واضح، سامعين كويس؟ واصل، اتفضل يا شيخ. ما انت بتقرب؟ لا لا لا لا. قال هي ارتفاع الحدث وما في معناه. ارتفاع الحدث، الحدث قلنا في المقدمة هو وصف قائم بالبدن حوافي قراءة القرآن ونحوها من هذه الأمور، وصف قائم بالبدن، هذا هو الحدث. أنت لا تستطيع أن تفرق بين المحدث وغير المحدث، فهو وصف قائم بالبدن تدركه أنت، هو يعرف. قال هي ارتفاع الحدث، يعني لو أنني كنت محدثا أتوضأ، طيب واحد هيجدد الطهارة، نقول له ارتفاع الحدث، تكون هنا ارتفاع الحدث. شيخ خالد، التجديد، غسل الميت، وما في معناه، دي معنى كلمة وما في معناه، يعني هو في معنى ارتفاع الحدث، مش ارتفاع حدث ولا حاجة. وعرفنا كلمة وما في معناه دي بإيه؟ قلنا كل طهارة، تفضل، لا يحصل بها رفع الحدث أو لا تكون عن حدث، لا يحصل بها رفع الحدث أو ارتفاع الحدث، زي الطهارة بتاع التجديد، أنا بجدد الوضوء، في ارتفاع الحدث؟ أنا لست محدثا أصلا، فدي بنقول عليها هي ارتفاع الحدث المحدث. وما في معناه هي دي بقى، كل طهارة لا يحصل بها رفع الحدث أو لا تكون عن حدث. خلاص، واضح يا رجالة؟ قال وزوال النجس أو النجس، للطهارة ارتفاع الحدث وزوال النجس أو النجس، أو ارتفاع حكم ذلك. كلمة ارتفاع حكم ذلك بمعنى ايه؟ هيتكلم مثلا عن التيمم، التيمم له ارتفاع للحدث؟ قال لي لا، هذا التعريف عند الحنابلة، التيمم له ارتفاع للحدث ولا في معنى ذلك، انا محدث ولا اجد الماء هتيمم، يبقى دي ارتفاع للحدث؟ لا، لان بيقول التيمم ده مش ارتفاع للحدث، ده مبيح للصلاة بس، فيقول او ارتفاع حكم ذلك، يعني ارتفع حكم الحدث. واضح؟ كلام صعب احنا شرحناه قبل كده، ان شاء الله يبقى سهل لو رجعت. ثم تكلم بعد ذلك عن اقسام المياه، وقال اقسام المياه كان 3 على الراجح، والا الظاهريه ومن وافقهم كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى والشيخ ابن عثيمين في الشرح الممتع وفي بقية الكتب عنده، يرى أن الماء ينقسم إلى قسمين، طهور أو طهر، مش تفرق، هم الاثنين بمعنى واحد عنده بقى، ونجس. تفضل، واخد بالك؟ لكن قول الجمهور وقول الحنابلة أن الماء ينقسم إلى ثلاثة أقسام: طهور وطاهر ونجس. واستدل على ذلك بحديث: هو الطهور ماؤه الحل ميتته. قلنا الكلام ده بكده، قلنا الماء ينقسم إلى ثلاثة أقسام على الراجح. قال: القسم الأول طهور، وعرفناه في بداية الدرس في المقدمة لكتاب الطهارة، مقدمة التي ليست في الكتاب، وضعنا مقدمة لكتاب الطهارة، قلنا الماء ينقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول طهور، وهو الباقي على خلقته التي خلقه الله عز وجل عليه، سواء نبع من الأرض أو نزل من السماء. الماء الباقي على خلقته، هنزود لها حتى كده، حقيقة أو حكما، ماء باقي على خلقته، الماء اللي في البحر أو في الترعة، ماء باقي على خلقته التي خلقه الله عز وجل عليه حقيقة، صح؟ حقيقة هو ده الماء اللي على طبيعته. طب ايه رأيك الماء الآجم؟ الماء الآجم اللي هو المنتن المتغير بطول المكث، بقى المدة جامدة خلص في البحر واقف أو في البئر، فتغيرت رائحته من غير نجاسة وقعت فيه، هذا الماء طهور؟ هل هو باق على خلقته؟ نعم، حكما فقط، باق على خلقته حكما، هو في حكم الباقي على خلقته، لكن هو في الحقيقة تغير، في الواقع تغير، لكنه هيبقى برضه طهور زي بره. فبنقول هو الماء، ما الطهور هو الماء الباقي على خلقته حقيقة، دمنا زي ما، أو حكما هنقول له هياخد نفس حكم الماء الطهور وإن كان متغير، زي الماء الآجن، زي الماء المسخن، زي غيره. واضح؟ فاهمين؟ ده مراجعة، ماشي؟ والماء الباقي على خلقته حقيقة أو حكما، سأنبع من السماء، من الأرض أو نزل من السماء. وقلنا حكمه، هنعرف كل قسم من أقسام المياه ونعرف حكمه. حكم الماء الطهور حكم حيث التطهر به بقى، مش الطهارة، قال لك ارتفاع الحدث فزوال الحدث أو زوال النجس، حكمه يعمل في الحدث ويعمل في النجس، يزيل الخبث ويرفع الحدث، يعني الماء الطهور. الماء الطهور سيبك من التقسيمات بتاعته اللي قسمها لنا بعد كده، الماء الطهور عموما يعني أي ماء طهور باقى على خلقته يرفع الحدث، يصح أن أتوضأ به، تفضل، وأغتسل به، صح، ويزيل الخبث، يزيل النجاسة، صحيح. طيب هذا القسم الأولاني. قال: لا يرفع الحدث ولا يزيل النجس الطارئ غيره. مفيش حاجة ترفع الحدث ولا تزيل النجس الطارئ غيره، ليه؟ على أساس نقول إيه، فصص الكلام ده كده واحدة بواحدة، لا يرفع الحدث غيره، ماشي، هنجي للتانية دلوقتي، يعني ما يرفعش الحدث إلا هو، إلا الماء الطهور ده. نقول له: لا معلش، التراب أيضا يرفع الحدث. دي الكلام ده عند الحنابلة؟ لا، عند الجمهور. الحنابلة بيقولوا: لا لا لا، التيمم لا يرفع الحدث، التيمم إنما هو مبيح للفعل فقط، مبيح للصلاة، مبيح لقراءة القرآن. يعني عايز أقول لك التيمم ده إيه فايدته لما يكونش فيه مية؟ لا يرفع الحدث، يعني مش زي ما أنت عايز تعمل تتيمم وتصلي وتصلي السنن وتصلي الفريضة وتقرأ قرآن وتطوف، لا، أنت بس بتعمل التيمم ده مبيح للحاجة اللي أنت هتعمل، مبيح بس للصلاة، ما تقرأش القرآن. دي عند الحنابلة. فقالوا: ما ينفعش يرفع الحدث إلا الماء الطهور بس. نقول لهم: لا، التيمم أيضا تراب، يعني التيمم يرفع الحدث، وهو بمثابة الماء تماما للي فقد الماء أو اللي عنده عذر عن استعمال الماء. واضح الكلام؟ أنا أكرر أن والفقه سهل إن شاء الله، وكتاب سهل بإذن الله، لكن لابد يكون عندك قاعدة، قاعدة ما تدخلش أنت في تفصيل مذهب الحنابلة، ما عندكش إلمام بالفقه مبدئيا، لكن إن شاء الله الكلام سهل. فهو بيقول لي: لا يرفع الحدث ولا يزيل النجس الطارئ غيره، يعني ما يرفعش الحدث الا الماء ذكر. امال انا بعمل ايه بالتيمم؟ بعمل بالتراب اللي يتيمم به يرفعش الحدث؟ قال لك لا، عند الحنابل. امال بيعمل ايه؟ قال ده مبيح بس، يعني بس احنا ايه هتاخد اذن بس تصلي، وبعد ما تصلي عايز تعمل حاجه تانية تتيمم تاني، مبيح بس فقط. نقول له لا، نحن نخالفك، وان كنا هنسيب على التعريف بتاعه دلوقتي على ما نوصل للنقطه اللي احنا عايزينها. واضح؟ هنقول له لا، التيمم ايضا يرفع الحدث تماما كالماء لفاقد الماء. واضح؟ فقال لا يرفع الحدث ولا يزيل النجس الطارئه غيره. ما يزيلش النجاسه الطارئه الا الماء به. ركز في النقطه دي كويس قوي. قلنا النجس، الكلام ده كله نصحح قبل كده، النجس نوعين اثنين، نجس طارئ ونجس عيني. النجاسه العينيه اللي هي عين الشيء نفسه نجس، واخد بالك؟ زي روثة الحمار، زي بول الحمار وبول الإنسان عزكم الله. هذه الأشياء ممكن احنا نغسلها كده وننضفها؟ لا، نجاسة عينية، هي عين الشيء نفسه نجس. النوع الثاني النجاسة طارئة، يعني لو وقع على هذه العلبة نجاسة نسميها نجاسة طارئة، نغسلها ونشيلها، تنشال طارئة، مش أصلية، مش عينية، مش عين الشيء نفسه نجس. واضح؟ نجاسة طارئة في نوعين اثنين. فبيقول ما يزيلش النجس الطارئ، على أساس أن النجاسة العينية سيبك منها بقى، مش هتطفى، أنا بتكلم عن النجس الطارئ دلوقتي. ما يزيلوش غير الماء. طيب يعني لو زال بالريح مثلا، النجاسة الطارئة دي بول مثلا وجف تماما، ما يبقاش زال؟ يقول لك لا، عند الحنابلة. لكن الصحيح قلنا النجاسة عين مستحضرة شرعا يزول حكمها بزواله. إذا زالت بأي مزيل بقى، بالهواء، بالشمس، بواحد غسلها، بأي حاجة، زال حكمها، يبقى خلاص كأنها مش موجودة. واضح؟ فهو أنا أقول لا يرفع الحدث ولا يزيل النجس الطارئ غيره إلا الماء الطهور به. نقول له ماشي، هنوافقك التعريف دلوقتي، لكن لابد تعرف إن الماء الطهور يرفع الحدث ويزيل الخبث الطارئ، وكمان التراب يرفع الحدث. التراب الطهور الصعيد، طهور المسلم وإن لم يجد الماء 10 سنين كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم. فالتراب برضه يرفع الحدث، وأي حاجة تزيل النجاسة يبقى زالت النجاسة وزال حكمها. ماشي؟ بيعرفه بيقول لي هو الباقي على خلقته. أنا أقرأ في المتن عشان تتنى كويس معايا، هقرأ على ما نجي للحتة اللي احنا واقفين عندها. وهو الباقي على خلقته حقيقة أو حكما. وضحنا يعني إيه حقيقة أو حكما؟ ماء الطهور. وضحنا الكلام ده قبل كده، كنا بنعيد عليه دلوقتي سريعا. ها؟ امال بتقول احنا خلصنا وقفنا عن تعريف النجس ليه؟ وقفت فين؟ هو بالظبط. طيب، خدنا لارفع الحدث وما في معناه ولا يزيل النجس الطارئ غيره. خدنا دي وعرفنا النجس الطارئ والنجس العيني. ماشي؟ وهو اي الماء الطهور الباقي على خلقته. خدنا دي؟ وفين عندي بالظبط؟ ها؟ حقيقة أو حكمة. طب مش مشكلة، ماشي. قال وهو الماء، وهو اي الماء الطهور الباقي على خلقته. بيعرف الماء الطهور. همشي مع المتن شوية وارجع تاني للشرح. وهو الباقي على خلقته حقيقة أو حكمة. ماشي؟ خلاص؟ الباقي على خلقته حقيقة أو حكما. قال وهو أي الماء الطهور الباقي على خلقته، أي صفته التي خلق التي خلق عليها من حرارة أو برودة أو عذوبة أو ملوحة أو غيره، زي ما ربنا خلق موجود على خلقته حقيقة. يعني ما فيش شيء من أوصافه تغير. ربنا خلقه بارد، بارد زي ما هو. ملح، مالح يعني زي ما البحر، او مالح زي ما بيعمل له حاجه، لا سخنا ولا حلناه ولا اي حاجه خالص. هو الماء الباقي على خلقته حقيقه. ده كلمه حقيقه هي عندي معناها، يبقى الماء على طبيعته اللي ربنا خلقه عليه، واخد بالك؟ بأن لم يطرا عليه شيء او حكما. حكما يعني عايز يقول لك ايه، هو حقيقي اتغير، اتغير عن طبيعته، مش هو الماء اللي ربنا خلقه على طبيعته دي. كالمتغير بمكث أو تحلب، والمتصاعد من بخارات الحمام ثم يقطر. واضح؟ حقيقة عرفناه زي ما بطبيعته، أو حكما يعني في الوافة والحقيقة هو اتغير، اتغير عن طبيعة ربنا خلوه عليه، لكن حكمه كأنه ما طهر زي ما نفس الحكم التالي. زي ايه؟ قال لي زي كالمتغير بمكث او تحلل. بمكث يعني بوقوفه، واقف مدة جامدة بقاله شهر اثنين ثلاثة، لما تغيرت رائحته من غير نجاسة وقعت فيه، فيش نجاسات ولا حاجة وقعت فيه، تفضل يا شيخ، لكن تغير الماء، هذا الماء ايه حكمه؟ حكمه طهور ولا نقول خلاص انت ما عندكش طهور، انت لقيت ماء نجس، ريحتك تغيرت اصبحت منتنة كرائحة النجاسات؟ لا، نقول له انت ماء طهور يصح ان يتطهر به، طاهر في نفسه مطهر لغيره. واضح؟ حكم كده كالمتغير بمكث، وان كان هو ايه رائحته تغيرت لكن في الحكم ماء طهور. او تحلب يعني احيانا الطحالب في البرك بتلاقيها مغيرة الماء، ماشي، بيسميه العلماء ما يشق صون الماء عنه، يعني الترعة على على على كده ورق شجر، واقع فيها ورق الشجر، واقع فيها تبن، واقع فيها طحالب او طلعت منها طحالب، بتلاقي الماء اخضر، ممكن تلاقي الماء اخضر فيه ريم، ايه رايك في الماء ده؟ طهو دقي على خلقته؟ لا، ده اتغير، بس دقي على خلقته حكما مش حقيقة. لو مش فاهمين حاجة نقعد في الصفحة طول الدرس ما عندناش مشكلة، فاهمين؟ طيب. قال والماء الطهور ما نزل من السماء كالمطر وذيع بالثلج اللي هي البرد، الثلج اللي بيه، لقوله تعالى وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به، نازل ماء من السماء يطهر، يبقى هو طهور، صح؟ وقوله عليه السلام اللهم طهرني بالثلج والبرد، الثلج والبرد طهر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم رواه مسلم. وماء الأنهار والعيون والآبار، كل هذه الأنواع من المياه باقية على خلقتها إما حقيقة أو حكما. هناخد كده عنوان جانبي، طبعا خدنا حكم الماء الطهور أنه يرفع الحدث ويزيل الإيه؟ الخبث أو النجس. تفضل أسئلة. طب ما نعمل إيه؟ أنا الصوت ده مش الشغل أنا بلاش ده خلاص، مش هام ممكن فيه حريم ولا حاجة تحت. تفضل يا شيخ، في نساء في المسجد الله، انا هبعد عنه شويه بس انتوا كده سامعين الصوت داخل في بعضه، بنغوش عليكم، لكن انت قريب بس. نعم، ما انا قربت ما بتسمعوش خالص، طب اعمل ايه يا شيخ؟ ماشي كده مظبوط. طيب ماشي، انت هيعمل الشيخ شويه فين ولا الشيخ؟ هناخد عنوان جانبي اكتبوا عندك كده، انواع الماء الطهور. الا هو الماء الطهور انواع؟ تسهل الانواع اخر. انواع الماء الطهور على اساس هيقولوا في ماء طهور اهو وبقى على خلقته زي ما هو ويحرم استعماله زي المغصوب مثلا عند الحنابلة، خلي بالك فالتقسيمات ده هي تهدينا وتزهقنا، بس ما عرفش لابد ان انت تمشي مع الحنابلة حتى تعرف طبيعة منهجهم في الدراسة. لكن انا كنت الخص الكلمتين دول زي ما لخصت لك في الاول كده، الماء الطهور الباقي على خلقته حقيقه او حكما، سواء مش عارف ايه او ايه، وحكمه ايه وحكمه كذا، خلاص انتهينا منه، سيبك انت في عد بحاجه، لكن هيبقى احنا نسيب الكتاب كله لان هيتكلم حوالي 43 صفحه زهقنا فيهم عشان نتكلم عن حاجات مرجوحه احنا مش هناخد بيها، لكن لابد ان نمشي مع المصنف كما يمشي. فهيقول ان فيه من الماء الطهور ماء طهور فعلا وتمام التمام يحرم استعماله، وماء طهور يكره استعمال، وماء طهور لا يرفع حدث الرجل مثلا، واخد بالك، وماء طهور يباح استعماله، وماء طهور يحرم استعماله مثلا او يكره استعماله في ازاله النجاسات. هيقسمها لي تقسيمات كده، همشي انا معاها دلوقتي. قال انواع الماء الطهور، اول نوع ماء طهور غير مكروه، اللي هو اتكلم عنه دلوقتي، مش مكروه استعمله زي ما انا عايز، ركز، وفي فرق بين ان انا امشي مع الكلام بتاعه واشرحه وبعدين ارجع اقول لك الكلام ده مرجوح، فتاخد بالك احنا نشرح الكلام ونقول الكلام ده مرجوح يعني لا يعمل به، مش شرط، احنا نمشي مع الحنابلة، الحنابلة عندهم تشدد في استنباط الاحكام من النص، واحيانا يحمل النص ما لا يحتمل، احيانا عند الحنابلة يحملون النص ما لا يحتمل، فنحن لا نتقيد بمذهب معين، لكن ندرس على المذهب الحنبلي لأنه أقرب المذاهب إلى السنة، وبعدين نرد عليه. أنواع الماء الطهور قلنا دي عنوان جانبي مش عندك كتاب. أول نوع خالص رقم واحد أو رقم ألف اللي هو الإيه؟ ماء طهور إيه؟ غير مكروه، يعني استعمله عادي يا حنابلة استعمله عادي. قال ومنه أي الطهور ماء البحر، ماشي، لحديث أبي هريرة السابق اللي هو الطهور ماءه الحل ميتته. ومن الطهور ما استهلك فيه ماء طاهر بحيث لم يغير كثيرا من لونه أو طعمه أو ريحه كما يعلم مما يأتي في أقسام الطاهر. من ضمن أنواع الماء الطهور الغير مكروه، وانت طبعا هتمل من حتة التفاعل بتاعتهم دلوقتي، ماشي، ما استهلك فيه ماء طاهر. وقلنا في المقدمة استهلك يعني استهلك ذاب وتحلل. ما استهلك فيه ماء طاهر بحيث لم يغير كثيرا من لونه أو طعمه أو ريحه، يعني ماء طهور ذاب فيه بعض الأشياء الطاهرة، زي شوية صابون صغير ونعرفه، حلو، شوية ملح. بس الملح ما الملح يبقى فيه تفسير على سبيل ملح بحري ماء وملح معدني، سيبك من الملح دلوقتي، زي شوية صابون مثلا ونعرفه، حلو، شوية خل ونعرفه، شوية شوية شرب وعظم. طيب طالما أن الماء لم يتغير فهو طهور لا يكره استعماله، خلاص. فيقول ما استهلك فيه ماء طهور، استهلك يعني داب بخلاف ما نحط حاجة ما تدبش، واخد بالك، زي الدهون والحاجات دي، لا حاجة دابت فيه، شوية شربات شوية حلبة شوية بتاع نوم، إيه لم تغير ماشي كثيرا من لونه أو طعمه أو ريحه. دي اسمها أوصاف الماء. كلمة تتغير يعني إيه؟ معنى إيه إن أنا أقول الماء تغير؟ اتغير يعني تغير طعمه أو لونه أو رائحته. ما اتغير يعني إيه؟ أشوفه كده خلاص أقول اتغير؟ أدي اللون. طب ما عندنا الطعم، عندنا الرائحة، دي كلمة تتغير. فلم تغير كثيرا من لونها أو طعمها أو ريحه، ماشي؟ لسه إحنا في الماء الإيه؟ الطهور الإيه؟ النوع الأولاني، غير مكروه، ماشي، استخدمه يا عم زي ما مش مشكلة. أو استهلك فيه ماء مستعمل يسير. ركز قوي في الحاجات دي مهمه، ما تقولش كتاب الطهاره احنا كنا قلناها شروط الصلاه، شروط مش عارف ايه، انواع مش عارف الانيه والكلام ده كله، لا الكلام هنا يختلف شويه. قال او استهلك فيه، يعني ده فيه برضه ماء مستعمل يسير. ماء مستعمل يعني ايه؟ تعرف ماء مستعمل؟ انا مثلا توضأت بماء، حلو، الماء اللي انا توضأت بيه اصبح ماء ايه؟ مستعمل. على قول الحنابلة يقولون هذا الماء لا يرفع الحدث، ماشي، لا لسه ما خدناش حكمه، صح، انا اخدكم دلوقتي ان شاء الله. فعلى قول الحنابلة يقولون هذا الماء المستعمل لا يرفع الحدث، اعتبروا في حكم الحاجات الاشياء الطاهرة. فلو واحد المية ماء مستعمل هيبدأ يتكلم عنه بقى دلوقتي، فقال ايه؟ او استهلك فيه ماء مستعمل يسير لم يغيره، اداله حكم الطاهر برضه. قال لو ماء مستعمل بس شويه صغيره كده وقع في الميه ما غيرهاش، برضه خليه ماء طهور ايه؟ لا يكره استعمال. واضح الكلام ولا صعب؟ ما هي الراجح هنجيبه دلوقتي، بس انا بشرح لك عشان قلت لك لو انا هشرح حواشي بس ما تنامش مني وارجع اديلك الراجح. الكلام واضح دلوقتي؟ او استهلك فيه ماء مستعمل يسير ولم يغيره، لم يغيره، واخد بالك؟ فهو باق على طهوريته لأن ذلك لا يسلبه اسم الماء المطلق أشبه الباقي على خلقته، خلاص. فتصح الطهارة به ولو كان الماء الطهور لا يكفي، سيبك من إيه، ولو كان الماء الطهور ديت، افهم العد الأول وأنا هجيب لك اللي جاي إن شاء الله. واضح كده؟ واضح، فاهمين؟ طيب حكم الماء المستعمل إيه؟ الماء المستعمل في رفع الحدث، الماء المستعمل في رفع الحدث، حكم الماء المستعمل في رفع الحدث. خلي بالك أنا جبت شوية مية اتوضيت بيهم استعملتهم ما بجددش، انا برفع الحدث، اتوضا وضوءا كاملا، جبت الماء لم اتوضيت بها ثاني حوشتها وجبتها، حكم الماء ده ايه؟ او اغتسلت بماء عن جنابه، ماشي، طهاره واجبه، ايه في الاسئله؟ طهاره واجبه. فالماء المستعمل ده في رفع الحدث حكمه ايه؟ مش هنقول بقى عليه صابون وكلام من ده، ماء تمام ما فيهوش اي حاجه خالص، ما بقى على خلقته. حكم الماء المستعمل ايه؟ قول الجمهور وقول الحنابلة أيضا لا يرفع الحدث لأنه ليس بطهور. بيقول أن الماء المستعمل ده هو اللي استعمل في طهارة واجبة, وكتير جدا هيتكلم عن حتة دي ويركز عليها ويقول لك أو استعمل في طهارة لم تجب أو مش عارف إيه, فتاخد بالك من كلامهم وتفريقهم بين ماء استعمل في طهارة واجبة وما استعمل في التجديد طهارة غير واجبة. يعني يفرقون بين واحد جاب مية استعملها وهو غير متوضأ فتوضأ طهارة واجبة وضوءا واجبا, يبقى الماء المتساقط من أعضاء المستعمل ده عند الجمهور وعند الحنابلة لا يرفع الحدث. طب لو راح يجدد وجمع الماء اللي يتوضأ بها مرة أخرى طهور عندهم وعند الجمهور, واضح؟ يبقى قول الجمهور وقول قول الحنابلة أنه لا يرفع الحدث لأنه ليس بطهور, والراجح أنه طهور مطهر. كلمة طهور معناه أنه هو طهور في نفسه مطهر لغيره, لأنه ليس هناك دليل على سلبه الطهورية. هتقول لي إيه الدليل؟ أقول لك ليس هناك دليل. إيه الدليل على أنه مسلوب الطهورية؟ إيه الدليل؟ ما باقي على خلقته لم يتغير أو لم تتغير صفة من صفات الماء فهو باق على خلقته. نعم على صوتك الله يرضى عليك. هيجي الكلام ده هم. هيجي الكلام ده هم. ولو كان هو بتكلموا على الماء المستعمل عموما ما بتكلموش على الحته بتاعتك دي اللي هي الماء اللي خلط به المرأة, دي قصة تانية. تكلم على الماء عموما, ماء مستعمل عموما. قلنا قول الجمهور والحنابلة ورأي الحنابلة أيضا أنه لا يرفع الحدث مرة أخرى. واخد بالك؟ بيقولوا يعني زي ماء كده انت غسلت بيه نجاسة ينفع تغسل بيه نجاسة مرة أخرى؟ بيقيسوا ده على ديت, لكن الصحيح هناك فارق في القياس هنقول عليه دلوقتي. ماشي؟ نعم. الماء المستعمل فيه في رفع حدث, انا مليتك العنوان كده حكم الماء المستعمل في رفع الحدث حكم استخدام مرة تانية يعني. ماشي؟ قلنا الراجح انه طهور مطهر لغيره لأنه ليس هناك دليل على سلبه الطهورية, فلا يصح أن يتيمم من وجد هذا الماء المستعمل ويتركه, وهو قول ابن عثيمين رحمه الله. شوف ابن عثيمين يقول دلوقتي ماء مستعمل في رفع الحدث, على قول الحنابلة خلاص ما تشوف. يعني أنا لما فيش ماء قدامي غير الماء ده هو المستعمل في رفع الحدث مرة قبل ذلك أعمل إيه؟ قال لك خلاص سيبه وتيمم أو توضأ منه مرة ثم تيمم, لأنه في حكم الايه المعدوم حسا. نقول لهم لا, ليس هناك دليل على سلبه الطهورية بل تصح الطهارة به, وإذا تركه وتيمم بطلت صلاته لأنه لم يتوضأ والماء أمامه. نعم يا شيخ فضل. يا شيخ خضري انا عايز اقول لك ان الحاجات دي حاجات افتراضيه, مفيش حد اصلا هيجيب ماء مستعمل ويجيبه يتوضأ بيه تاني, لكن حاجات افتراضيه هترتب على حاجات تانية, لان بعض العلماء عند الحنابلة يقولون هو نجس, يبقى لو وقع على هدومك برضه سينجسه, لو وقع في الاناء مره اخرى والماء قليل عندهم هتدخل في تفاعلات تانية, ان لو وقع شويه من الماء المستعمل ده في ماء قليل طهور برضه يبقى اصبح حتى الاخر طاهر, معش ينفع يستعمل مره اخرى. ماشي. المهم قال فتصح الطهارة به بالماء هو بالماء اللي وقع فيه ماء مستعمل. طبعا احنا بقى على الرجح عندنا هنقول وقع فيه ماء مستعمل ايامه شوية كله اصلا كان مستعمل مش مشكلة تصح الطهارة به, لكن هو بقولك على كلامه هو او استهلك فيه ماء مستعمل يسير, الماء الطهور ده وقع فيه شوية ماء مستعملين قليلين ولم يغيره فهو باق على طهوريته لأن ذلك لا يسلبه اسم الماء المطلق أشبه الباقي على خلقته, فتصح الطهارة به ولو كان الماء الطهور لا يكفي لها. شوية ماء قليلين وقع فيهم شوية ماء قليلين برضو مستعملين فيعني عملوا تحبيشة كده توضيب به, ولو كان الماء الطهور لا يكفي لها يعني الطهارة, قبل الخلط أنه يقع على بعض يعني، لأن المائع استهلك في الماء فسقط حكمه. قال لك خلاص شوية الماء اللي وقع في الماء إيه؟ ماء المستعمل اللي وقع في الماء الثاني، ماء المستعمل اللي وقع في الماء الثاني ضاح حكمه، ما عادش الحكم عندنا، استهلك في الماء وخلاص، هو مش نجس ولا حاجة. واضح؟ فاهمين؟ كلام سهل ولا صعب؟ فسقط حكمه أشبه ما لو كان يكفيه فزاده مائعا وتوضأ منه وبقي قدر المائع. حقيقي الكلام زهق بس هنقوله برضه إن شاء الله. أشبه ما لو كان يكفيه، عنده شوية مية، كوز مية، كوباية هكذا، أنت شرب ماشي، كوباية مية زي دي، أشبه ما لو كان يكفيه، حلو، فزاده مائعا، مائع طاهر يعني، بس ما غيروش، حط شوية صغيرين كده، ما غيروش، ده بس يكفيه، بقى مخلوط دلوقتي، فتوضأ وسد قدرهم برضه شوية كده إيه؟ من المخلوط، يبقى معناه إن هو ما توضأش بمية طهورة 100%، صح؟ متصور المسألة؟ يبقى ما توضأش بمية طهورة 100%، قال لك برضه دي زيادية يعني يعفى عن هذا الماء اليسير المستعمل وفي صحة الطهارة. وقلنا رايح لماء خالص من الكلام ده كله، الماء بس أنا أشرح لك عبارات الكتاب، الماء طهور ولو كان مستعملا كله، كله ماء مستعمل فهو طهور. عايز إيه يا شيخ إبراهيم؟ فين النجاسة؟ لو تبخط في الماء أو بزق في الماء لا يتنجس، لا يتنجس الماء، يعني الاستنشاق والاستنثار لا ينجس الماء. أين النجاسة؟ إن وقعت في نجاسة ده قصة تانية خالص، يعني مولة تانية لها حكم آخر من أجل النجاسة. قال أي لكن هو الماء المستعمل في طهارة واجبة بس مش نجاسات، ماء طهور تصح الطهارة به مرة أخرى. قال وعنه نعم شخص تمام، هو يقصد هذا الكلام يا شيخ، هو يقصد ان الماء لم يتغير طعم او لون او ريح لكن استعمل مرة اخرى مرة سابقة في رفع الحدث، ايه حكم مرة تانية؟ قال ما عادش ينفي، وده قول الجمهور والراجح انه يصح التطهر به. قال وعنه، عنه ده خدناه في البداية يعني في المقدمة، عنه يعني رواية عن أحمد رحمه الله، عنه رواية عن أحمد بخلاف لما أقول وهو قول أحمد، فرق بينهم. نعم شيخ، هو روى الرواية الأولى ثم قال وعنه رواية أخرى، وهذه هاتان روايتان عن الإمام أحمد، قال وعنه لا تصح الطهارة به، أو وعنه لا تصح الطهارة به، اختاره القاضي في الجامع. اكتب الصحيح الاول انها تصح الطهارة به، نقول لك كمان لو في شوية مية صغيرين مستعملين لا تصح الطهارة به، رواية تانية الصحيح انها تصح الطهارة به، خلاص. قال وحمله ابن عقيل على ان المانع المائع لم يستهلك، وفرض خلاف رعتين ومش عارف ايه. مهم، قال ومنه برضو من انواع الماء الايه الطهور اللي هو ايه النوع الاولاني ايه؟ لا الطهور اللي هو نوع قسمناه الانواع، الطهور اللي هو غير مكروه اللي تستعمله عادي. قال لي اول حاجه ماء البحر ما استهلك فيه ماء عن طاهر ماشي، او استهلك فيه ماء مستعمل يسير، كل ده تصح الطهاره به. قال ومنه اي من الطهور يعني غير المكروه ماء مشمس مطلقا. لا هنتكلم بعد بس عشان خاطر ايه كل ده جاي ان شاء الله عشان ما نعطلش بس. قال ومنه من الماء الطهور غير المكروه ماء مشمس مطلقا. قال وما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لعائشة رضي الله عنها وقد سخنت ماء في الشمس لا تفعلي فانه يورث البرص. قال الناوي هذا حديث ضعيف باتفاق المحدثين بل هو موضوع، هذا حديث موضوع كما قال الشيخ الألباني رحمه الله، حديث موضوع لا تقوم بالحجة. قال ومنهم من يجعله موضوعا، وكذا حديث أنس أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تغتسلوا بالماء الذي سخن بالشمس فإنه يعدي من البرص. قال ابن المنجى غير صحيح، ويعضد ذلك إجماع أهل الطب على أن ذلك لا أثر له في البرص، وأنه لو أثر لما اختلف بالقصد اللي هو قصد التشمس يعني وعدمه، ولما اختص تسخيره في الأوان المنطبعة دون غيره. عايز أقول لك خلاصة الكلام أن بعض العلماء من الحنابلة يقولون الماء المشمس الذي حطته في الشمس بقصد في أواني دي ما ينفعش استعماله، يكره استعماله. ليه؟ لأنه يورث الايه؟ البرص. قال لك لا، هنا بقول لا، الماء المشمس غير مكروه، يستعمل عادي. ليه؟ لأن لو كان مكروه ايه الفرق بان انا اقصد اشمسه اهو تشمس لوحده؟ مفيش فرق في البرص. ثم ان اهل الطب جميعا اجمعوا على انه لا يورث برصا ولا يسبب برصا ولا غيره. حلو. فيقول لأنه لو أثر لما اختلف بالقصد وعدمه، قصد التشميس يعني وعدم التشميس، ولما اختص تسخينه في الأوان المنطبعة دون غيرها. كان برضو لو إنه مشمس ولو في قناة كان برضو هيورث البرص. فقال لك لا، كل ذا كلام واهي، والحديث أصلا موضوع والآخر ضعيف. أخبرك وإذا كان الماء مشمسا أو مسخنا فهو غير مكروه، لا فيش مشكلة فيه. واضح؟ أيوة، ماء مشمس، ماء طهور غير مكروه كمان. سواء في حتة يجوز ولا لا يجوز، واتكلم على انه يجوز بس غير مكروه، يعني تستخدمه عادة خالص. قال ومنه متروح بريح ميتة الى جانبه. قال في الشرح، وان الشرح هو ايه والمبدع هو ايه الكلام ده قلناه ان شاء الله قبل كده، بغير خلاف نعلمه، لانه تغير مجاورة. عايز يقول لك ان ماء في قناة او في بحر او في ترعة وفوق الريح ميتة. قال ومتروح بريح ميتة الى جانبه، يعني هو لائق بس ريح ميتة مش متغير به، هو نفسه ما مش متغير، ده هو لائق ريحة بس ريحة الايه؟ الميتة. هل ده مكروه؟ لا، غير مكروه. وإن كان الأولى التنزه عنه، اكتب والأولى التنزه عنه لمن وجد ماء غيره، لأنه قد يضر من ناحية الرائحة الخبيثة. اكتب قد يضر من ناحية الرائحة الخبيثة، الأولى التنزه عنه لمن وجد ماء غيره، لأنه قد يضر من ناحية الرائحة الخبيثة أو من الناحية الطبية، تكون منتشرة جراثيم أو بكتيريا أو غيره من الايه؟ من الميت. لكن الماء ده مكروه؟ لا، لا يكره استعماله، لأن الماء نفسه لم يتغير. كل صب لك فرق بين إيه؟ بين إن هو متروح يعني لائق ريحة من الميتة، أو إنه متغير بالإيه؟ بالميتة. قال لأنه تغير مجاورة أو تغير عن مجاورة، ما امتزجش الميتة، ما امتزجتش بالماء. فإن كان تغير عن ممازجة يبقى أنجز. واضح؟ لأن احنا قلنا في الأول فيه تغير عن مجاورة وتغير عن ممازجة. تغير عن مجاورة زي ما حط قطعة دح في الماء تذوب لا تذوب، مجاورة فقط أو تطفي. لما أحط شوية ملح بيدوب ولا لا، أو شوية شربات، اسمه تغير عن ممازجة. عايز كل حاجة؟ من كان بيسأل؟ لا، متروح هو مش متغير نفسه، هو لقيت ريحة، يعني لو شلنا الريحة ده من فوق منه وبعدناه خلاص الماء هيصير ماء طبيعي. ماشي. ومنه أي من الماء الطهور الغير مكروه مسخن بطاهر كالحطب نصا لعموم الرخصة، مسخن بالطاهر. الماء المسخن جاء رغم ان انت طلعته عن طبيعته، هو كان بارد انت سخنته، بس مسخنه بايه؟ بشيء طاهر زي الحطب زي الغاز زي غيره من هذه الأشياء. فهو ماء طهور باق على خلقته حكما وصحة الطهر به. وعن عمر أنه كان يسخن له ماء في قمقم فيغتسل به، رواه الدرقطني بإسناد صحيح. وعن ابن عمر أنه كان يغتسل بالحميم يعني الماء الساخن، رواه ابن أبي شيبة وهو ضعيف، هذا الأثر ضعيف عن ابن عمر رضي الله عنهما. ولأن الصحابة دخلوا الحمام ورخصوا فيه. الحمام قلنا في الأول تعريف الحمام، مش الحمام بتاعنا في البيوت، حمام زي الساونا كده دلوقتي. قال في المبدع، قال ومن نقل عنه الكراهة، يعني بعض الصحابة نقل عنهم كراهة دخول الحمام. ماشي. مش عشان التشميس والكلام ده كله ولا التسخين، لا، قال: علل بخوف مشاهدة العورة أو قصد التنعيم به أو التنعم به. يعني الصحابة اللي دخلوا الحمام ماشي أو رخصوا فيه، واضح أن الحمام مباح في الشيء. طب اللي نهوا عن دخول الحمام أو منعوا منه، منعوا عشان خوف انكشاف العورة، لأن ده حمامات عامة، القصد التنعيم أن الإنسان يبقى منعم ومرفه ومبخار وبتاع حواليه، فكانوا يكرهون ذلك للتنعيم وغيره. واضح الكلام؟ يبقى من الماء الطهور الغير مكروه الماء المسخن بطاهر، لأن لما يجي بعد كده يتكلم عن المسخن بنجس هيفرق بقى. هاي صحيح؟ هو الكتاب كله في المذهب الحنبلي. لا، ده الخلاف ده كثير جدا في المذاهب، لو تتبع كل الأقوال هو الكتاب في المذهب الحنبلي هيجيب لك 100,000 خلاف. لذلك ابن قدامة رحمه الله لما اتكلم مثلا في العمدة أو في المقنع ما بيذكرش الخلاف، بخلاف لما اتكلم في المغني وسع خلاف خالص. هديك تفتري عن دي، بتكلم عن المذهب الحنبلي خلاص. حنبلي قال: ومنه متغير بمكثه، اللي هو الماء الآجن. الماء الآجن اللي هو انحط في بركة أو في آنية الأدم اللي هي الجلد فتغير بطول المكث، أي الماء الآجن الذي تغير بطول إقامته في مقره باق على إطلاقه، بس حكما مش حقيقة، لأنه متغير الرائحة، لأنه عليه السلام توضأ بماء آجن. قال في التخريج، لم نقف على تخريج، ولأنه تغير عن غير مخالطة، هو حاجة اختلطت به ماء الآجن، حاجة امتزجت به ولا وقعت فيه، لا، ده هو من كتر ما وقف زي ما كنت تغير ماشي. أشبه المتغير بالمجاورة، وحكى ابن المنذر إجماع من يحفظ قوله من أهل العلم سبب مسيرين في أنه كره ذلك. قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه على أن الوضوء بالماء الآجن جائز سبب مسيرين. ابن سيرين كرهه، مش حرمه كمان، كرهه. هذا الإجماع خالفها ابن سيرين ولا يؤثر في هذا الإجماع. كلام لغاية كده واضح؟ معلش هنمش بالراحة، خلص براحتنا، بس أهم حاجة نستوعب الكتاب. أو متغير بمكثه، مش عملتنا كده، أو بطاهر يشق صون الماء عنه كنابت فيه وورق شجر وتحلب وسمك ونحوه من دواب البحر وجراد ونحوه مما لا نفس له سائلة. لو تغير الماء بالماء الآجن فهو طهور، لا يكره التطهر به. طيب لو تغير طاهر يشق صون الماء عنه، مش احنا قلنا الماء ده لو واحد طاهر وغير احد اوصافه طاهر اصبح طاهرا؟ يعني انا لو حطيت في الماء مثلا شوية حلبة شوية صابون شوية بتاع ماشي، مش الماء هتغير يصبح طاهر؟ لا تصح الطهارة به، طاهرا يعني لا يصح الوضوء به. واضح؟ لكن يقول: أو بطاهر يشق صون الماء عنه، هو تغير بطاهر بس أنا ما أقدرش أتحكم فيه، زي إيه؟ كنابت فيه، شجر أو طحالب يرحمكم الله ماشي، أو تبن أو كلام من دواعي فيه، أو تحلب أو حاجات بالحل، هعمل لها إيه؟ ربط الترع بمفارش وكلام من ده، خلاص فتتغير المياه بما يشق صون الماء عنه، ما أقدرش أحوش عنها الحاجات دي، فدي خارج القدرة. قال لك خلاص يبقى طهور ماشي. أو أي ومن الطهور متغير بطاهر يشق صون الماء عنه كنابت فيه، أي في الماء، وكورق شجر يسقط في الماء نفسه، وكتحلب وكسمك ونحوه من دواب البحر وجراد ونحوه مما لا نفس له سائلة، كالخنفساء والعقرب والصراصير إن لم تكن من كنف ونحوها. ما جاش الصراصير يعني جاي من الكنيف، عشان كده تبقى شايل النجاسات ماشي، لأن ذلك يشق الاحتراز عنه. أشبه المتغير بتدن أو عذاب. خلاصة الكلام: الماء المتغير بما يشق صون الماء عنه، ما أقدرش أحوش عنه الحاجات اللي واقع في دي خلاص، أو التي نبتت فيه، ماء طهور لا يكره استعماله. قال: ومن المتغير بما يشق صون الماء عنه المتغير في آنية آدم، آنية الآدم اللي هي الإيه؟ آنية الجلد، أو جلد وعينية نحاس ونحوه كحديد ومتغير بمقر وممر من كبريت ونحوه. فحاجة اسمها المقر وحاجة اسمها الممر. مقر يعني وقف زي ما ينفذه وتغير بمقره، أو مر على شيء غيره بممره ماشي. فيقول متغير بمقر وممر من كبريت ونحوه فكله غير مكروه. ما فيش غيره، مر على ترعة والترعة ذكت فاطة حالك فغيرته الطريق حلو، أو من كتر وقفته تغير هو بمقره أو بممره، كل ده ما غير إيه مكروه لمشقة التحرز من ذلك. كماء الحمام لما تقدم من أن الصحابة دخلوا الحمام ورخصوا فيه، وظاهره ولا لو كان وقودها نجسا. قال في المبدع لأن الرخصة في دخول الحمام تشمل المنقودة بالطاهر والنجس، إنها أن هذا الماء طهور مطهر لغيره. طيب واضح العدد، واضح اللي هو القسم من أقسام الماء الطهور اللي هو الماء الطهور غير المكروه زي ماء البحر المتغير بطول المكث المتغير بما يشق صون الماء عنه. واضح الكلام ده؟ ها عايز تقول حاجة يا شكاسر؟ ها يعني ما اقدرش احمق من الـ من الـ من الحاجات اللي تقع في دي، زي ما قلت لك كده ترعى كبيرة اهي على شجر يقع فيها ويسقط فيها ورق الشجر وفيها طحالب بتطلع من الماء تتكون في الماء من طول المكث، واخد بالك؟ وفيه تبن بيطير ويجي فيه، هعمل ايه للماء ده؟ يشق على الناس ان يصونوا الماء ويحفظوا الماء من وقوع هذه الاشياء فيه. لكن لو واحد عنده اناء بقى ووقعت فيه هذه الاشياء او وضعها انسان عمدا نقول له لا ما تنفعش، هذا الماء يصبح طاهرا لا يصح الايه الوضوء به. ليه؟ ما غطيتوش ليه؟ ما غطيتوش ليه؟ ليه تعرف انت غطيت؟ لخلاف الترع والقنوات. طيب احنا كده مش هنخلص ورقه، وخلي بالك احنا عمال نتكلم في حاجات اصلا منهيه ومرجوحه. ها ايه ده؟ ماشي، بس تستطيع ان تتحرز منها هذه الاشياء التي تحرز باخرى ماشي، هذه الاشياء خرجت عن قدرتك لا تستطيع ان تصون الماء عنها. ها ها يعني انت عايز حضرتك تقول ان في ترعه تغير ماؤها ماشي اصبحت طاهره لا يصح الوضوء منها؟ بتقولش كده ليه؟ ليه؟ مع ان الماء وقع فيه شيء طاهر امتزج به، مش مجاوره بقى، ده امتزاج تغير عن عن امتزاج وممزجه وغير احد اوصاف الماء او اوصاف الماء الثلاثه اللون والطعم والرائحه. الصحابة رضي الله عنهم كانوا يسافرون وغالبوا أسقيتهم من أنات الأذن دي. طيب النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم خلاص اللي معاه إناء الجلد، ومعلوم عند الناس جميعا أن الإناء الجلد غير الماء أو في إناء النحاس أو غيره، قال لهم خلاص غيروا الماء دي وأمرهم بذلك ولا العملية كانت ماشية؟ ليه؟ عشان صعب إن هم يتحرزوا من ذلك. طيب أنت معاك إناء وحطيت فيه شاي أو وضعت في الطحلب أو ورق الشجر بنفسك حلو؟ تقدر انت تحميه بس حطيت في الحاجات دي وقع في الحاجات دي، نقول لا اصبح طاهرا. حتى العلماء بيقولوا لو فيه ترعه وحد حط فيها الحاجات دي عمدا ها لا تبقى طاهره برضه لانه تعمد انه يحط فيها الحاجات دي. واضح؟ ها له القصد وغير القصد كده له وجه. ان الصحابه كانوا بيسافروا معهم انات الادم وانات النحاس والحاجات دي بحالها، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضا منها والصحابه يتوضؤون منها ولم يامرهم بالتحرز منه. ان ايه؟ المشمس؟ الماء المشمس؟ لا يا اخي انا بقول لك الماء المشمس اصلا لو انت تعمدت او ما تعمدتش هو اصلا ماء غير مكروه الاستعمال. ده هو بيرد على الجماعه اللي بيقولوا ان لو قصد تشميسه ها ان لو قصد تشميسه يورث البرص، فبقول لهم ايه الفرق بين قصد التشميس وغير التشميس؟ مش في الحكم الشرعي، في البرص. اشمعنى يعني البرص هيجي لما تقصد انت تشميسه وتحطه في الشمس ولما انت ما تقصدش مش هيجيله؟ برد عليهم في الحته دي بس. ده تغير، ده حاجة تانية خالص غير غير التشميس. التشميس حكم تاني. قال ركز ما تعيش تبص للفريحة. وإن غيره هينتقل بقى لنوع تاني اسمه ماء طهور مكروه. ماء طهور ايه؟ مكروه. خدنا النوع الأولاني بفضل الله هنقعد نغسل في الماء الطهور لما ندوب السنة دي. وإن غيره أي الماء، أي الماء طاهر غير ممازج كدهن وقطران وزفت وشمع فطهور، لأن تغيره عن مجاورة. ها طهوره مكروه للاختلاف في سلبه الطهورية ماشي. لكن القطران قسمه بعض العلماء إلى قسمين، ما لا يمازج والكلام فيه لأنه في معنى الدهن، وما يمازج الماء فيسلبه الطهورية كسائر الطاهرات الممازجة، ولم أره لأصحابنا لكن كلامهم يدل عليه. وقطع كافور وعود قمارة بفتح القاف منسوب إلى قمار موضع بلاد الهند، وقطع عنبر إذا لم يستهلك في الماء ولم يتحلل فيه فطهور مكروه لما تقدم. فمفهوم كلامه أنه إذا استهلك في الماء أو الماع فيه وذاب وغير كثيرا من صفة من صفاته أنه يسلبه الطهورية بممازجته له. عايز يقول لك خلاصة الكلام واختصار الكلام أن القسم الثاني من أنواع الماء الطهور طهور أيوه صحيح تمامه، لكنه مكروه لو تضب به تصح الطهارة به، لكن مكروه استعماله ابتداء. يعني لو عندك ماء طهور ثاني اتوضى به أو اغتسل منه وسده أنه هو يعمل حد. قال إن غيره غير مازج كدهن وقطران وزفت وشمع وقطع كافور وعيد تمارة ومش عارف إيه. يعني عايز يقول لك الماء معناه واقع فيه قطع دهن بلد دهن لا يمتزج، وقطران قطع القطران والحاجات ديت بتطفى ولا تمتزج، وزفت وشمع وقطع كافور وعط قمارة كل الحاجات ديت تغير يا عم الحاج طهور عشان ما هو تغيرش ماشي، وتغير عن مجاورة لا عن ممازجة. بس حكمه عندنا او عند الحنابلة يعني قال مكروه. طب ليه مكروه؟ قال لان في جماعة قالوا يحرم استعماله في رفع الحدث مش رفع الحدث، وجماعة قالوا لا ده تمام التمييز في الحدث فخلينا وسط. عشان الخلاف ده فهنخلينا في النص اللي هو ايه هو مكروه، ده اسمه التعليل بالخلاف. واحد بيقول لك حرام والتاني بيقول لا مباح، نقول ايه لا خلينا في النص حكم وسط عشان نطلع من الخلاف ونريح دماغنا نخليه مكروه. والتعليل بالخلاف لا يصح للخلاف، ولذلك احنا بنقول ايه قال مكروه للاختلاف في سلبه الطهورية. اكتب عندك الصحيح ان التعليل بالخلاف لا يصح، صحيح ان التعليل بالخلاف لا يصح، اما ان يكون الدليل مع احد القولين. تاخد بقى من التسجيل ولا حاجه عشان نخلص ايه؟ لا ما احنا هنطول، انا هقرا الكلام وبكتبه بعدين. الصحيح ان التعليل بالخلاف لا يصح، اما ان يكون الدليل مع احد القولين فيؤخذ به، او مجرد الخلاف هذا يقول يسلبه الطهوريه والاخر يقول لا يسلبه فنخرج بقول وسط وهو كراهه هذا الماء بغير دليل شرعي فهذا لا يصح. فالاحكام لا تثبت الا بدليل. وقلنا قبل كده الفقه مسائل ودلائل. مسائل افترض مساله هات لي الدليل عليه مش كده، نقول الماء الطهور اللي وقع فيه دهن لا يمازجه انما يجاوره ويغيره بالمجاوره ماء مكروه، دي مساله انا عملتها هات لي الدليل عليه. ما الفقه دلائل او مسائل ودلائل، ما عندكش الدليل سيب الماء على اصله وعلى على البراءة الأصلية من الماء طهور يصح استعماله في إزالة النجاسات وفي رفع الحدث في غيره. واضح؟ يبقى الصحيح أنه لا يكره استعمال هذا الماء. يبقى نخلينا برضو مع القسم الأولاني فيه غير مكروه. أه؟ ما فيش ضع ما يريبك لما أنا مش هاخدها بقى في كل حاجة، يبقى ضع ما يريبك لما جماعة الموسوسين بلاش بقى أحكام الشرعية هيستعملوا برضو نفس الكلام ده. لا دع ما يربك الى ما لا يربك. هتيجي معنا دلوقتي في احكام شرعيه، عايز مثلا اقول لك انت بتسخن الماء بنجاسات فممكن تطفي نجاسات تقع في قلب الايه؟ دع ما يربك الى ما لا يربك، دي ماشي تمشي كده ممكن تمشي، لكن ديت حكم شرعي انت عايز تطلع من الخلاف ده فتقول ايه مكروه، عايز ايش محمد ماله؟ لا لا يغير الماء، الجذب يرفع الوشه، لو عملت كده هوت هتوضى من تحت منك ماشي. وقال في المبدع مفهوم كلام في المغني ان تحلل من ذلك شيء فطاهر والا فطهور، كلام بقى ليه للرجحة. فلو خالط الماء بان دق او انماع فاقوال ماشي، يعني عايز يقول لك ان طالما عن مجاوره زي ما هو على طهوريته حلو، لكن لو داب الدهن ده داب بقى السخن وداب او الزفت سخن وذاب ده ياخد حكم تاني ماشي. او غيره ملح مائي، ركز هو اتكلم عن القسم الثاني اللي هو من اقسام الماء الطهور اللي هو الماء الايه ماء طهور ايه مكروه، واحنا خلفناه في النقطه الاولانيه عشان بقول التعليل بالخلاف قلنا لا يصح التعليل بالخلاف عشان ما تخرجش من الخلاف تجيب لنا حل وسط. او غيره ملح مائي فطهور، قلنا الملح نوعين اثنين، ملح مائي وملح معدني. عارف لما يكون معدن زي الحديد حاجه دي تبقى زي الاملاح وزي المعادن، داب فغير زي البتاع زي النحاس مثلا، انت عارفين الجنزره كبريتات النحاس ممكن تدوب في الميه تغير الميه، هو دي ملح بيدوب اهو، ملح النحاس ده بيدوب بس مش منعقد من الماء واضح. لكن في ملح مائي زي الماء ما يمر على منطقه سبخه فيكون ملح ينعقد منه ملح، هذا الملح لو دب في الميه اسمه ملح مائي منعقد من الماء اصله من الماء فلو غير الماء واضح، بخلاف الملح المعدني لو انحط يخلي الماء طاهر مش طهور. او غيره ملح مائي فطهور، هو الماء الذي يرسل على السباخ، السباخ مش السباخ البلدي انما السباخ يقصد به السبخ، فيصير ملحا لا سبخ الاراضي السبخه، تعرف في دمياط في ملاحات وفي اسكندريه في ملاحات والاماكن دي السبخ هذا الايه ينعقد منها الماء، فيصير ملحا لان المتغير به منعقد من الماء، اشبه ذوب الثلج زي الثلج برضه بنحط في الميه هل يغيرها؟ بيدوب اصلا اصلا من الماء. واقتضى ذلك ان الملح المائي لو انعقد من طاهر غير مطهر فحكمه كباقي الطاهرات، وان الملح المعدني كذلك كما صرح به الثانيه في المغني وغيره، ولانه خليط مستغنى عنه غير منعقد من الماء اشبه الزعفران. عايز اقول لك لو ان الملح المائي نفسه جاي من ماء طاهر، من ماء طاهر انعقد من ماء طاهر، يبقى برضه الملح ده بقى طاهر، ولو داب برضه يخلي الماء طاهر. فاهمين حاجه؟ بنقول تب اليه بقى انت مع نفسك، الملح المائي اللي هو منعقد من الماء زي الملحات ده، جبت انت شويه ماء حلو دوبتهم في الماء تاني، هل يتغير الماء يصبح طاهرا؟ لا، لان اصله من الماء منعقد من الماء خلاص. لكن لو الماء بتاع الملح نفسها كانت طاهره وعملت ملح طاهر ووقع في الماء تاني هيدوب يخليه طاهر خلاص. قال او سخن بمقصوه، هو عايز يقول لك ايه؟ او غيره ملح مائي يبقى ده ما مكروه فهو بس مكروه، اكتب لا يكره، الماء اللي تغير بالملح المائي لا يكره. ماشيين بتكتبوا صح ولا سايبين العمليه عايمه؟ فاهمين؟ فاهمين يا رجاله؟ رجاله بتوع الصعيد فاهمين؟ او سخن بمغصوب، سخن بمغصوب، ركز في الحته دي، او يعني معناها ان بيتكلم عن ايه؟ عن الطهور المكروه، ما احنا خلصنا غير مكروه. سخن بمغصوب يعني عايز يقول لك الماء نفسه لو كان مغصوب عند الحنابل الماء نفسه لا يبقى ده يحرم استعمال، شايف منه ما عندهمش حاجه اسمها انفكاك الجهه ابدا، عندهم حاجه انت جبت ثياب مسروقه وصليت به لا ما تنفعش الصلاه بتاعتك، جبت ماء مسروق وصليت به ما تنفعش، ما ينفعش الوضوء بتاعك وصلاتك باطله. لكن هو ما بيتكلمش عن الماء مسروق نفسه، بيتكلم على ايه؟ لا الماء سليم 100% ما فيهوش غصب ولا حاجه، لكن انت سخنته بمغصوب فطبعا ما اقدرش اقول الماء لا تصح الطهاره لان الماء اصلا ماء طهور ومش مغصوب ولا حاجه، فقال لك خلاص خليه مكروه لان هو مش سخن بالمسروق او المغصوب لانه ماء مطلق لم يطر عليه ما يسلبه الطهوريه، مكروه ليه بقى؟ لاستعمال المغصوب فيه، عشان دخلت حاجه مغصوبه فيه. نقول له الصحيح انه لا يكره، ما حرمه الغصب فرق بين دي ودي لقاعدة انفكاك الجهة، وهذه القاعدة لا يأخذ بها الحنابلة، لذلك تلوم كتير يقعوا في إشكالات من دي، نقول لهم لا يا جماعة انفكاك الجهة تريحنا قاعدة يأخذ بها الجمهور. نعم انت فكرت الجهة يعني عايز يقول لك الجهة منفكة، وانا شرحت الكلام ده قبل كده. السرقة شيء، انت سرقت صحيح وحرم عليك وانت آثم، ها، واستعمل الماء شيئتان. انا صليت صلاة صحيحة بماء طهور ماشي، مش سخن بمغصوب ولا غير مغصوب، الصلاة صحيحة، لكن حرم علي الجهة منفكة، ده حاجة ده حاجة، واضح؟ او اشتد حره او برده فطهور مكروه. قال لك لو اشتد حره او برده يبقى من القسم الثاني برده من اقسام الطهور، مكروه. لو اشتد حره او برده فطهور لعموم الادله مكروه، لانه يمنع كمال الطهاره، وعليه يحمل النهي عن الوضوء بالماء الحميم ان ثبت، لكن ما ثبتش طبعا لكونه مؤذيا او يمنع الاسباغ. نقول لو اشتد حره او برده، ركز، اشتد حره او برده ماشي، لا يعني انت رايح تتوضأ ماء لقيته نازل من السخان سخن جامد بحيث يمنع كمال الطهاره، يمنع الاسباغ، تتوضأ بالعافيه كده، او ماء بارد شديد جدا شديد البروده وانت عندك ماء ثاني يكره فعلا، واضح؟ لو اشتد حرها برضه يكره لانه يمنع كمال الطهاره. وان اشتد حره او برده بحيث يؤذي يبقى ايه؟ يحرم. انا اتوضأ يسلخ جلدي يبقى ده حرام بقى مش مكروه، واضح؟ ماشي. يبقى عرفت الماء اللي اشتد حره برضه، او اشتد قال وكذا مسخن بنجاسه، مسخن بنجاسه، لو مسخن بنجاسه الماء مش نجس ولا نجس، الماء تمام لكن سخنه بنجاسه، ماشي، عايز يقول لك ان يبقى ايه؟ مكروه. نقول له لا، لا يكره المسخن بالنجاسة، ماشي، انت ماشي ده شيء ثاني، ده مكروه ماشي، او يحرم كمان استعمال النجاسات ان وجد غيرها، ما ينفعش تجيب نجاسات وتستخدمها. ما هقول لك هو بيعلل الكلام ده ليه، بيقول لك ليه الماء المسخن بالنجاسة مكروه، خلاص، وان برد حتى لو برد ثاني بعد ما سخن كما في الرعاية فيكره مطلقا. قال لحديث دع ما يريبك اللي هو الكلام بتاعك بقى، ولأنه لا يسلم غالبا من دخانها، عايز يقول لك ان النجاسة دي هتطلع دخان يقع في الإناء يدخل في الإناء تاني، ها، نقول له معلش الاستحالة مطهرة، قاعدة فقهية احنا خدناها في الماء، الاستحالة مطهرة، النجاسة اللي كانت تحت بنولع فيها دي استحالت تحولت من صورة إلى صورة أصبحت دخان، حتى لو كان أصلها نجس يبقى الدخان بتاعها طاهر لأن استحالة مطهرة، ولو اختلطت بالماء فلا شيء. فيقول لأنه لا يسلم غالبا من دخانها وصعوده بأجزاء لطيفة، ممكن يطلع حتة كده صغيرة من الايه؟ من النجاسات وقعها في الماء. نقول له حتى لو طلعت قطع من النجاسات ووقعت في الماء ولم تستحل وهي زي ما هي على طبيعتها ما تحولتش، العبرة بالتغير، تمام. ماشي، استنى بس. الشيخ ابن عثيمين يا اخي بيتكلم وماشي مع المصنف يجاريه وبعدين يرد عليه، فانت يقعد يعلل لك ويقول لك والسبب كذا والدليل كذا كذا كذا كذا، انت تقتنع بكلامه وبعدين يقول لك والراجح كذا ويبطل هذا الكلام كله ويرد عليه. لا يكره، لا انا قلنا في الكلام احنا قلنا حتى لو وصلت النجاسه، وصلت النجاسه العبره بالتغير، اجزاء لطيفه. هقول لك انا ماشي، وإن تحقق وصول النجاسة إليه وكان يسيرا، كان إيه اللي يسير؟ كان الماء أعد، إحنا خلصنا أعد بكلمة مشينا، كان الماء يليل على سبيل أن الماء لو كان قليل وقع في نجاسة أو بقعة واحدة بيتغير كله وينجس، قال لك إيه؟ ها، وكان يسيرا نجس، نجس بقى نجس، نقول له لا، لا زال الماء على طهوريته لأن العبرة بالتغير كما في المغني وغيره إن لم يحتج إليه. شفت الدليل بتاعه؟ هو لو ناجس هتقول اللي احتاج ما احتاجش ماشي سواء، لكنك من الدليل بتاعه ضعيف يقول لك ايه الا ما يحتاج اليه، ان احتاجه ماشي ما احتاجوش، لا كلام مع الدليل، بل الدليل قطعي، الا ما يحتاج اليه اي الى المسخن بالنجس، فان احتاج اليه تعين وزالت الكراهه لان الواجب لا يكون مكروها. نقول له لا، لا الكلام ده كله يا اما الماء نجس أو ماء طاهر أو طهور يعني، خلاص؟ يبقى نقول حتى لو وصلت النجاسة في العبرة بالإيه؟ بالتغير. قلت وكذا حكم كل مكروه. الشيخ البهوتي بقى يقول احتيج إليه كما يدل عليه كلامه في الاختيارات. عايز يقول لك حكم كل مكروه زي الماء اللي هو بتكلم عنه ده احنا محتاجين له, اصبح واجب علينا نستعمله, خلاص يبقى شوط الكراهه في سكتك عشان انت ايه محتاجه دلوقتي واجب عليك تستعمله خلاص. ها الراجح لا يكره, لا يكره استعماله. ها ماشي ماشي المساله من الناس دعوه خلاص. هنتوقف عند ايه يكره ايقاد النجس في تسخين الماء وغيره. خلاص خلاص يا اخوانا. سبحانك اللهم وبحمدك, اشهد ان لا اله الا انت, استغفرك واتوب اليك. يبقى احنا النهارده خدنا الماء الطهور, عرفناه, عرفنا حكمه, خدنا نوعين اثنين من اقسام الماء الطهور, اللي هو الماء الطهور يكره لا يكره استعماله, وماء طهور يكره استعماله, والصح انه كل ده لا يكره استعماله. ماء طهور واحد لا ما فيش واجب. هنسال شافه ان شاء الله. قلت البهوتي وصاحب الصاحب